ومش احياء كده بس يعني يرزقون يعني ياكلوا ويشربهم. الله. ولذلك احنا قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه، وبعدين اني وهن العظم ايه مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعاء ربي شقيا واني خفت المواليه من ورائي وكانت امراتي عاقره، وقال له امراتي عاقر وانا بلغت ايه من الكبر عتية. وهذه العتية دي وقفنا فيها أسبوع، كبر عتية تعدية دي يعني فتوانة. طب ده الكبر ضعف، ثم جعل من بعد ايه شعيبا ضعفا ايه، ثم جعل من بعد ايه قوة ضعفا وشيبة. طب ازاي يقول بلغت من الكبر عتية والكبر ضعف؟ يبقى تاء عات ازاي دي؟ طب ده عات يعني فرعون، هن فرعون لعات في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إيه علوا في الأرض ولا فساد. يبقى بقى الكبر ويبقى عاتي. شفت بقى وعدنا فيها ده على من قلنا الله ما معنى العاتي والذي ما يغلب مش غالب وفتوة. طب والكبر يبقى فتوة، ده بيقول له ادخل إيدي يا دي عدلني يا دي وزني يا طلعني يا دي. أم قال لك تقدر تدويه؟ لا أهو ما يقدرش أي دويه يعالج الكبر، يبقى افتوى على ايه؟ على اي افتوى، حدش يقدر عليه ابدا. نعم. بلغت من الكبر يعني حدش يقدر. نعم. لما جه سيدنا بقى زكريا وطلب سيد ولي من بعده يرثوه مش عارف ايه، قال له ذلك ابلغت من الكبر يعني امرأة عاقر، يعني الاسباب البشريه مش موجوده. ده بيتكلم رب له طلاق في القدره. قال له خلاص بشرناك بغلام، ومش بس كده اسمه يحيى. لا اسمه يحيى كمان. قال له اسمه يحيى. قعدنا دخل اسمه يحيى. طب ما احنا برضو نسمي وابلاء اولادنا اسماء فيها فأل، نسمي ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي، نسميه فضل يعني عشان يمكن يطلع فضل مش كده الله. طب ولكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسمية؟ طب يمكن زكي ويطلع غبي، نسميه سعيد ويطلع شقي. ان انا اللي سميت وسميت دي الجواب مش في ايدي، الجواب في ايد ربنا، يا يدي كده يا ما يديش كده. انما اذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيى ولا ما يحياش. طب هيحيا وياخد عمره زي الناس كده ويموت؟ قال لا، ده ما دام ربنا اللي سماه يحيى لازم يحيى الى ان تقوم الساعه. ولذلك تبقى كلنا تنبأنا انه لازم يموت شهيد، ممات شهيد وانقتل، يبقى حياته شهادته اتصلت بحياه دنياه واتصلت بحياه اخرى فبرئ من الموت. فالذي وهب روحه الى الله يقول له ما تموتش بقى، عندها جنه المأوى اذ يغشى السدره ما يغشى، يغشاها ما يغشاها يعني يجي حاجات تغطيها كتير، خلق لله بقى اللي هي الجراد الذهب والمش عارف ايه وشغلانه كبيره كده، والملائكه تيجي هناك بتوع اللي ما ينزلوش لحد هنا اللي هم قاعدين فوق. ولما يقول يغشى السدره ما يغشى يبقى دليل على انها حاجه عظيمه، زي ما تقول ايه اكرمته ما اكرم، يعني بحاجه كبيره اوحى اليه ما اوحى، يعني شيء كبير قوي. يبقى ما تيجي الايه هنا لكسرة الايه لكسرة الشيء، فغشاها ما غشا يعني شيء كبير قوي، او اي شيء او هو شيء عجيب لا العقول ما تخفش عنده لانه عمل ربنا. اذ يغشى السدرة ما يغشى، في طيور بقى اشكال والوان كده بتاع في السماء بقى، طيور الارض فيها حاجات عجيبه، اذا كانت طيور الارض فيها حاجات عجيبه وبنعملها في اقفاص ونعمل بقى زينه، يبقى الطيور اللي في السماء دي ايه شكلها؟ يغشش عليها على الشجره. وجراد الذهب زي ما بيقولوا، جراد الذهب له قصه مع سيدنا داوود، اما قاعد على السطح كده بيعبد ربنا ويتجلى، وبعدين شاف جراد من الذهب رتل من جراد الذهب نزل على السطح، أهم حق تنى توبه وقعد يجيب الجراد ويحطه في التوب. تجلى له الله فقال يا داود ألم أغنك؟ إيه الحكاية اللي تطلع بنا دي؟ قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. الله الله إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. زاغ هي معناها راغ إلى أهله، بس فرق نقطة واحدة. زاغ يعني مال ميلا خفيا لا يدركه الجالسون، زي ما نقول احنا ده فلان زوغ من بين، زوغ يعني ايه؟ يعني خرج من غير ما يبقى. اللي هي بيسأل يتسللون منكم لوازن، الوزن يعني محدش يعرفه، هو زي عم عبد الرحمن وصاحبنا دول، تقعدوا في المجلس نبص ما نلاقيهمش، نشوفهم مشوا امتى، نقول لهم ده لوازن، لوازن دي. ما زاغ البصر يعني ما مال هكذا ولا مال هكذا، بل هو بصدد ما هو. طب وما طغى يعني ايه؟ وما مده لغير غايته. شوف الادب في النظره. يعني انت جبت الواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه، ولقيت والدنيا كلها جت وعيالك جت، قعد وياك ما ميلش كده عشان يشوف اللي موجود، وميل كده عشان كده عشان، يبقى ما زاغ البصر يعني ما مال عن الغايه، قعد وياك، قعد وياك ما شافش لها. ما زاغ البصر وايه وما طغى. لقد راى من ايات ربه الكبرى، كلمه الكبرى زي الاكبر، تأنيث الاكبر، كبيره وكبرى، كبير واكبر، يبقى جمع كبيره كبرى وجمع كبير اكبر. طيب ثالثا، لقد راى من ايات ربه الكبرى، هل الكبرى دي وصف للايات؟ راى من ربه الايات الموصوف بانها كبرى، او راى الكبرى من الايات؟ تبقى مره تكون الكبرى هي كل الايات، فايات ربه كل ايات ربنا كبيره، ولكن فيه ايه؟ كبرى منها. فراى من ايات ربه ايه واحده هي الاكبر الكبرى. وبين الكبرى والاكبر احنا عرفنا دي كبرى للمؤنث، واكبر لمين؟ اكبر يعني مبالغه في كبير، اكبر مبالغه في ايه؟ في كبير. اكبر مقابله ايه؟ يا كبير يا صغير يا اصغر، مش كده؟ لكن كبير مقابله اصغر. نلاحظ احنا ان من اسماء الله الحسنى الكبير، طب ما ان اعلى منها الاكبر، كان يقول الاكبر الكبير ولا الاكبر؟ هذا فلان كبير وهذا اكبر منه، يبقى الان مبالغه في الكبر ايه؟ اكبر ولا كبير؟ اكبر. طب ليه سمى نفسه الكبير ولم يسمي نفسه من الاسماء الاكبر؟ قال لك لان اللي يقابل الاكبر يبقى كبير برضه، هو كبير بس ده زيد شويه، انما لم يقابل الكبير صغير، فلما اقول من اسمائه الكبير اي وما عداه صغير، لكن اكبر فيه برضه اكبر، بس في مهمته فيه كبير. ازاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، يبقى خرجهم من عمل ولا لا؟ ومن قمه العمل، لان العمل ده انتاج بحركه، والانتاج بحركه ده عايز منتج ومستهلك. التجار بيسبهم ايه؟ واسطه بين المنتج والمستهلك. التاجر له حالتين، ساعه ما يروح يشتري ولا ساعه ما يروح يبيع. لما بيشتري بيدفع فلوس، يوم يربط فيها قوي، انما لما بيبيع بياخد فلوس. يبقى البيع عنده احسن ولا الشراء؟ البيع. ما قالش بقى اتركوا التجاره ولا اتركوا الشراء، اتركوا البيع اللي هو ايه، لان في الحاجات الثانيه يمكن الزرع مثلا يمكن استنى سنه ولا نص سنه ولا بتاع، انما في البيع على طول الربح على طول. فاترك الاهم اهم حاجه، ما قالش اتركوا مصانعكم، اتركوا مدارسكم، اتركوا البيع خلاص، وروحوا فين عشان تصلوا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى إذن أخرجهم من بيع لأن البيع ضرورة في الحياة بين المنتج والمستهلك عشان حركة الحياة. يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعد ذلك يذهبون إلى المسجد. بس لما يذهب إلى المسجد عشان يقابل ربنا ده أكبر بالحكاية بتاعتكم، إنها برضه حكايتكم كبيرة، حكايتكم إيه؟ كبيرة مأمور بها. فلهذا سمى الحق سبحانه وتعالى تكبيرة الأحرام، ما قالش الله كبير، قال الله أكبر، يعني تعالى أكبر مما في أيديكم، أكبر مما تعملون، أكبر من وقتكم، أكبر من تجارتكم، أكبر من دراستكم، كل دي مطلوبة وهي كبيرة، بس أنا أكبر منها لأن أنا أدعوكم وأديكم طاقة تعينكم عليها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم بعد ذلك، بعد هذا الكلام الجميل والعطاء الواسع، بينتقل إلى اللي بيعبدوا الأوثان بقى بعد ما قال الكلام الحلو ده. تعالوا بقى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، شفتهم إيه شكلهم؟ طب حجر على شكل واحد، وصنم على شكل شجرة، وصنم تاني ملوش شكل خالص، يعني صنم تمثل إنسان كان بيعجن واللات كان بيلت لهم العجين ويحط لهم الإدام ويديهم زي الفطير يعني عندنا كده، وكانوا بينبسطوا منه قوي لأنه كان بيريح الستات من الطحي، ولما يجوا ضيوف يقولوا مش عارف إيه، فكانوا بيحبوا الرجل. والرجل ده مات ولا كانش عنده صبيان يتعلموا الشغل، فزعلوا عليها قوي. لما زعلوا عليها عملوا له تمثال عشان يبقوا يذكروه به، وبعدين عبدوه، وبعدين عملوا الشجرة اللي هي العزة اللي النبي أمر سيدنا إيه خالد إنه إيه إنه يروح يقطعها ساعة ما قال يا عز إيه كفرانك إيه لا غفرانك، إن الإله إن ربنا قد أهانك، مش كده ولا؟ فأرى أنتوا شفتوهم، أنا خليكم تحكموا عليهم، روحوا شوفوه. حاجة لما الهوى يوقع منهم تروحوا تسندوه، لما يقع وينكسر منه حتة كده تروحوا تجيبوا ترميم وتجيبوا مسامير وتجيبوا غيره وتقعدوا تلزقوه، إله بتعدلوه وتنحتوا ده. شفتوهم أفرأيتم، شوفوهم كده عشان تحكموا دول ينفعوا يبقوا آلهة إزاي، ينفعوا آلهة وهم اللي جابوهم حطوهم، هم اللي نحتوهم، هم اللي قال لك هم عملوهم آلهة، هم عملوهم إيه؟ ليه عملوهم آلهة يا أخي؟ بيضرهم؟ قال لك لا، أمال إيه؟ قال لك لأن طبيعة التجين فطرية في الإنسان من يوم أن خلق الله الإنسان. هناك لما أخذ الله على في عالم الزر، عالم الزر إحنا زر في ظهر آدم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إن تقولوا بلى إيه؟ سأداتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو إننا كان أهلنا أباء واتبعناهم. فهموها كويس. يوم لما الإنسان تتنفض عنه الشهوات تيجي إيمان الفطرة في نفسه يتحرك، لكن مطلوبات الإيمان صعبة. يقوم يتمسح في أنه يؤمن بواحد عشان يعيش مرضى غريزة الإيمان، ولا مش تكلف ولا أي حاجة، لا قال له اعمل دي ولا قال له اعمل دي. الشمس يعبدوها، لا قالت لهم إيه العباد تعبد، إن عبدتونا أعمل لكم إيه، وما طب ما هي قالت ايه، طب ادونا منهج الاله ده، منهج لا اله، يبقى كلام كذب كله. يبقى دي بيعملوا لها الراحة مواجدينهم من عالم الايه، من عالم الذر اللي اخذ من ظهر مين، اخذ من. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحقيقة اللي يجب ان نعلمها ان كل حي الى ان توقف تقوم الساعة فيه جزيء من ادم، لان الميكروب اللي انشأني من ابويا لو كان ميت كان ينفع؟ يبقى لازم حي، يبقى حي مكروب حي أخذ عن أب الحي، ومكروب أب الحي أخذ عن أبيه الحي، ونزلزلها إلى أن يوجد من آدم. فكل واحد منا فيه إيه، وشبهناها بالسنتيمتر المكعب من مادة حمراء وحطناها في إزازة ورجناها وخدنا قطرة من الإزازة، فيها من الذرة ولا ما فيهاش؟ طب خدتها وحطيتها ببرميل، حطيتها في البحر ورجت البحر، يبقى فيها ولا لا؟ إذا كل واحد منا فينا ذر، فيه ذرة من آدم، من آدم لم يطرأ عليها موت أبدا. دي اللي بتستيقظ في النفس الإنسانية، وبعدين نيجي تيجي النفس اللوامة بقى تقول أنت عملت كده ليه؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ملاه الأخرى متأخرة يعني، لأنها ما كانتش لا على شكل إنسان ولا على شكل حيوان. وبعدين قال لهم تعالوا بقى أنتوا اتخذتوا الملائكة كمان، ما قال لهمش أفرأيتم الملائكة، لأنهم ما شافوش الملائكة إنما سمعوا عنهم. هو بس اتكلم أمنوا بالملائكة غيبا كده، وقالوا إيه؟ هؤلاء شفعاؤنا على الكل، شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا. برضو اتمحكوا في ربنا، نقول له ما نعبدهم، معنى العبادة إيه؟ ما معنى العبادة؟ الطاعة لله، طاعة العابد للمعبود. طب قالوا لكم إيه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم؟ قالوا لكم إيه؟ ما قالوا لكمش حاجة. يبقى كلمة ما نعبدهم مش نفع. لو قلتم ما نقرب لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يبقى معقولة، إنما ما نعبدهم كده مش. طب تعالوا الملائكة بقى، هتاخدوا الملائكة مني ليه؟ طب إذا كنتوا خدتوا الملائكة أنتوا بتسموهم إناث ليه؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أنتوا عارفين اتخلقوا ناس، ده الملائكة لا ناس ولا ذكور، ده خلق آخر كده كويس. وبعدين خدتوها من الملائكة اللي فيها تأنيث. طيب انت لما خدتوا الملائكة وانا حقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، طب يا من عبدتم عيسى، يا من عبدتم عزير، يا من عبدتم الملائكة، اقرا الآية بقى ثاني، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى المعبودين ايه لزومهم بقى؟ لو خد الحجر يبقى زي بعضه، الحجر هيبقى وقودها الناس والحجارة يبقى حاجة من ضمن الله، إنما إزاي بقى عيسى اللي عبد والعزير إزاي هيروح والملائكة؟ قال لك لو فصمت إلى التعبير لما احتكت إلى هذا، ما قالش إنكم ومن تعبدون، إنكم قال وما تعبدون وما لا تطلق إلا على العاقل. يبقى لو لا عيسى رايح ها ولا عزير رايح ولا الملائكة ايه ولا الملائكة رايحين. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ وبعدين سمتوا الملائكة إناث، تلك إذن قسمة بقى الخالق اللي خلق، خلق ذكور وإناث، انتوا بتعتبروا الإناث أدنى من الذكور، هنسميكوا كده لأنهم أدنى من الذكور. تقوم لما تاخدوا المسألة تاخدوا الأدنى وتاخدوا الذكور وتسيبوا ربنا الإناث، هو أنتوا اللي خلقتوا يا أخي عشان تتمغدوا وتاخدوا اللي على كيفك؟ تربنا اللي خالق، كان اللي خالق ده تسيب له الأفضل في نظرك يعني أفضل، وإن كان ده لا أفضل وده ده أفضل. ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة، لو كنتم منصفين كنت تديتوا للي خلق الذكر، أنتوا خدتوا الإيه؟ الأنثى. ولذلك هناك في قصة سيدتنا مريم حينما قالت إن أم مريم امرأة عمران قالت إيه؟ إني وهبت لك ما في بطني محررا لإيه؟ محررا لخدمة البيت لا يشتغل بعمل آخر خالص، إنه يقعد يخدم البيت بس. لكن بعد ما وضعتها أنثى يبقى ما ينفعش، لأن الذكر يقول لي يبقى في الحرم يبقى ذكر، ما يبقاش أنسى عشان الناس هتيجي وتروح. فتعثرت قالت ربي مش هقدر أوفي النذر لأن الذي وضعتها أنسى، وقالت الذكر مش زي الأنسى لأن الأنسى ما تخدمش والذكر يخدم، ده كان كلام من كلامهم. قالوا ولكن ذلك من كلام الله، إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. الذكر اللي انتوا تطلبوه مش هيبلغ منزلة الأنثى بتاعتك دي، ده هياخد منزلة ايه؟ أنثى هتاخد منزلة في العالم لم تأخذها امرأة في حياتها. نعم. أوليس الذكر الذي طلبته كالأنثى الذي وهبتها؟ بل الأنثى سيكون لها في تاريخ الدنيا وتاريخ العقائد موقف يرفعها، لأن لها حاجايا ما تتعددش في امرأة أبدا، ولكن المعاصي قد تتعدد في الناس. ولذلك لما ربنا في سورة التحريم إن شاء الله نوصل له، لما ربنا بيضرب إن الإنسان له في العقائد حريات شخصية، ما حدش يرغم واحد على عقيدة، كل واحد من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. وضرب الله إيه؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح اللي هي مين؟ ثم كان عنده كتير ما قالناش مين هي، إنما بس يكفي أنها امرأة نبي فخانتاهما. رسول ما قدرش يهدي زوجاته، يبقى المرأة لها حرية اعتقاد ولا لا؟ شوف كرامة المرأة. ولما جه ضرب مثلا من الذين امنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الألوهية ما يقدرش يهدي امرأته ويخليهم اياهم؟ برضه ما قالناش عليها، النبي قال عليها اسمها اسيا، انما ما قالناش عليها. ليه ما قالناش عليها؟ لانه بده يدي ان اي حد ما يقدرش يهدي حد لها عقيدة. لكن عندما جاء عند ستنا مريم ما قالش وامرأة ولا مين، قال ومريم، مش بس ومريم باسمه، ابنة عمران. لأنها لا تتكرر. ولذلك الذين يقولون أن في قصص القرآن إبهام، وكان يجب أن القرآن يوضحها أو المفسرين يوضحوها، ذكروا القصة دي وذكروا قصة الفتيان بتوع أهل الكهف، إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إقرار. قالوا هم مين؟ يقعدوا يبحثوا كانوا في أي دولة أدهم، يعني في أي زمان، طب وكانوا في أي مكان، وكان عددهم. علم لا ينفع، ده ربنا لما يشخص الحاجة تبقى ما تتكررش مع غيره. وربنا عايز يجعل الفتية اللي ربط ربنا على قلوبهم وقاهم ويقفل الظلم والإلحاد وبتاعه وعمل العمل وسابوا الدين على تنقضي. أي فتية في أي زمان، أي فتية في أي مكان، بأي عدد، بأي صورة، ينفع دول. إنما لو شخصهم وقال ده محمد وقالوا دول ويتكررهم، ده أشخاص. ما شاء الله ما شاء الله. تلك إذا قسمة ضيزة. ولما شوف ضيزة دي في اللغة تبقوا يأكدونها يعني أعجب اللغة في القرآن، عجيبة أو ضيزة ما تكررش، لأن القسمة عجيبة فجاب لها لفظ عجيب أيضا. إن هي إلا أسماء، أسماء حطتها عليهم كده وعملتهم آلهة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن إلا الظن وما تهوى الأنفس. أظن في الظن الثاني إلا الظن وما تهواه الأنفس. ثم ذل اللي بتبعون ما حقائق، ما فيش حقائق. ليه؟ لأن الاسم الإله الإله، وخلينا محمد لا يسمى المسمى إلا بعد أن يوجد، بس نسميه مقدما، نقول الحمل لا نجيه نسميه ولد، إنما الحملة هو موجودة، يبقى لازم يوجد الإيه المسمى وبعدين يوجد الاسم. فلما نجيب حاجة مسمى اسم ملوش مسمى يبقى ما ينفعش، يبقى لازم الاسم يطلق على إيه؟ على مسمى. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.